قال رحمه الله قوله تعالى وإذا كنت فيهم أي شهيدا معهم وإذا كنت فيهم أي شهيدا معهم فهو يشرح الآيات الآن بعد أن تكلم على كيفية صلاة الخوف وذكر ما لأهل العلم فيها وأنها صلى سفرا وحضرا وأن قصر الصفة لا خلاف فيه أنه جائز وإنما الخلاف في قصر العدد في السفر فهل يقصر أو لا يقصر من ركعتين إلى ركعة هذا كله استفدنا من هذا المختصر ثم شرع في بيان معاني الآية التي ذكرها رحمه الله قال قوله تعالى وإذا كنت فيهم أي شهيدا معهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك أي فلتقف طائفة منهم معك يصلون طائفة أخرى كما تقدم أي فلتقف كقوله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا احفظ هذا المعنى في القيام فإن القيام يأتي معنى الوقوف فلتقم طائفة منهم معك أي فلتقف ثم نظر له في آية أخرى يدلل بها على أن القيام يطلق ويراد به الوقوف أي فلتقف كقول تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا ما تحركوا لحصل ظلم عاد يرون شيئا ما يرون شيئا قاموا في أمكنتهم أي وقفوا في أمكنتهم فالقيام يطلق ويراد به هذا الذي ذكره وهو واضح هذا شيء معلوم من اللغة قام بمعنى وقف وقام بمعنى من جلوس قام من جلوس فهو يقابل الجلوس ويقابل التحرك قال أي فلتقف كقوله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا ما تحركوا وليأخذوا قوله وليأخذوا أسلحتهم واختلفوا بالذين يأخذون أسلحتهم فقال بعضهم أراد هؤلاء الذين وقفوا مع الإمام يصلون الأسلحة معهم لا يضعون أسلحتهم هذا قول في قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم من الذين يأخذون أسلحتهم هل الطائفة التي وقفت وقامت معه أم الطائفة التي ذهبت وجه العدو أم الطائفتان تأخذ السلاح معها التي صلت والتي وقفت وجه العدو أو قامت تجاه العدو واختلفوا في الذين يأخذون أسلحتهم فقال بعضهم أراد هؤلاء الذين وقفوا مع الإمام يصلون يأخذون الأسلحة في الصلاة فعلى هذا إنما يأخذه إذا كان لا يشغله عن الصلاة ولا يؤذي من بجنبه بهذا القيد إذا كان لا يشغله عن الصلاة ولا يؤذي من بجنبه وأما إن كان هناك شغل عن الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لا شغل فيشتغل بما هو منها ولا يشتغل بما ليس منها كالسلاح وغير السلاح يحتاج رفعه يحتاج انتباه إلى آخر ذلك هذا شغل بغير الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لا شغل معنى أنه لا يشتغل بغير ما هو منها لا يشتغل بغير ما هو منها ففيها شغل يكفيك فلا تشتغل بغيرها فإن كان سيشغله وهناك مندوحة لوضعه لا يحمله أو إن حمل سيؤذي غيرهم من هو بجنبه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لينوا بأيدي إخوانكم معنى لا تؤذوا أحدا في الصلاة أمر باللين حتى بالنسبة لليد التي هي منك تحرك الآخر ذلك لا تؤذي بها أحد في صلاتك والمقصود به عدم الأذية فإن كانت هناك أذية أو شغل بالسلاح فيطرحه وإن كانت هناك أذية محتملة وشغل بالسلاح محتمل والأمر يستدعي حمل السلاح في الصلاة يحمله ويغتفر هذا الشيء يغتفر هذا الشيء للحاجة الماسة لحمله حتى يكون على يقظة ولا سيما إذا كان العدو تجاه القبلة يحتاجون إلى حملة جدا لكن إذا كانوا في غير القبلة أخوانهم سيكونهم مؤنة هذا العدو بحمل سلاحهم والنظر للعدو. أما يطرحوا الأسلحة والعدو أمامهم يتوقع أنه يهجم في أي لحظة، إذا رأى ما في أسلحة معهم على ظهورهم محمولة أو على كتافهم محمولة يمكن يهجم على طول، لكن إذا رأى أنهم على استعداد تام والأسلحة محمولة في الصلاة فإنه يهاب ويخاف، خاف أن يهجم عليهم وأسلحتهم بأيديهم وربما يعني جاهزة مفتوحة. فلا بأس، ولا سيما إذا كان في اتجاه القبلة يحملوا الأسلحة لا يضعوها، فإنه سينقض عليهم لو علم أنهم وضعوا السلاح. وأما إذا كان خلاف القبلة فإخوانهم يخفونهم إن حملوا السلاح، وهم لا بأس أن يحملوه بالقيود هذه. فعلى هذا إنما يأخذه إذا كان لا يشغله عن الصلاة ولا يؤذي من بجنبه، فإذا شغلته حركته وثقلته عن الصلاة كالجعبة والترس الكبير أو كان يؤذي من بجنبه كالرمح فلا يأخذه، كالجعبة ولا زالت الجعب تحمل الآن والترس كذلك أيضا الكبير، والآن السلاح كما تعلمون الثقل الذي فيه لا شك أنه يثقله في صلاته ويتعبه وهو على كتفه، فإذا وضع أمامه وكان على الاستعداد فأي لحظة يرفعه ويضرب به جيد، يضعه أمامه وفي أي لحظة هو على الاستعداد ناظر في العدو ناظر في السلاح فهذا جيد، بدل أن يكون على الكتف ربما يشغله كما قال يضع أمامه، خصوصا الآليات هذه ثقيلة جدا. وثقلته عن الصلاة كالجعبة والترس الكبير أو كان يؤذي من بجنبه كالرمح فلا يأخذه. وقيل وليأخذوا أسلحتهم أي الباقون الذين قاموا في وجه العدو، هذا وهذا كلهم يأخذوا أسلحتهم، الآية عامة، فليأخذوا أسلحتهم. فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الضمير يعود على الكل، هذا الذي يظهر لا مانع، الطائفتان تأخذ أسلحتها المواجهة للعدو هذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه أن ستأخذ سلاح ما تقف من غير سلاح، هذا لا إشكال فيه، ولكن إشكال في المصلية التي تصلي معك هل تأخذ السلاح وتحمله وهي تصلي أم لا، والذي يظهر أيضا يشرع لها ذلك، يشرع لها أن تحمل سلاحها في الصلاة إن لم تكن هناك أذية لا تحتمل أو ثقل لا يطاق يخرج الشخص عن صلاته يجعله يشغل بهذا السلاح فيضعه أمامه ويعتبر كالحامل له، لأن المقصود هو الاستعداد للعدو سواء كان على كتفك أو كان أمامك أنت مستعد به، المهم لا تضعه بعيدا منك. وقيل وليأخذوا أسلحتهم أي الباقون الذين قاموا في وجه العدو، هؤلاء وهؤلاء كل واحد يأخذ سلاحه. فإذا سجدوا، قوله فإذا سجدوا أي صلوا، فليكونوا من ورائكم، يريد مكان الذين وجاه العدو، فليكونوا من ورائكم يريد مكان الذين هم وجاه العدو، كونوا من ورائكم. قوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الذين كانوا في وجه العدو فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أيضا لا يضعونها هنا في قول لإخوانهم امسكوا الأسلحة ونحن سنصلي، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أيضا معهم، تكون يأتوا معه الأسلحة فلا يضع الأسلحة، هذا مما يؤيد ما سمعته أن الكل يحمل السلاح، الذي هو جهة العدو والذي هو يصلي، والذي جاء وجهة العدو ويريد أن يصلي يكون السلاح معه، يكون معه وقد استعد للعدو، وهذا يحتاج إليه أكثر إذا كان العدو وجاه القبلة تجاه القبلة كلهم يواجهوا بهذا ويحذروا العدو. قال فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قيل هؤلاء الذين أتوا، وقيل هم الذين صلوا، كله سائغ والسياق يدل على هؤلاء الذين أتوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم محتمل، هؤلاء الذين سيذهبون يأخذ الأسلحة معهم ويأخذ حذرهم، وهؤلاء الذين سيأتون يأتون بأسلحتهم معهم يصلوا معك والأسلحة معهم، والكل على حذر والكل على أهبة تامة والكل على توقع انقضاض العدو عليه، من يصلي ومن هو في الخلف يحرص. قال: قيل هؤلاء الذين أتوا، وقيل هم الذين صلوا. قول ود الذين كفروا يتمنى الكفار، ود بمعنى يتمنى، ود الذين كفروا يتمنى الكفار لو تغفلون، أي لو وجدوكم غافلين عن أسلحتكم. إذن الكل يأخذ سلاحه، وحمل السلاح يعتبر من السنن سواء كان في الخوف أو في غير الخوف، يعتبر من السنن، ولكن لا يحمله إلا العقلاء، لا يحمله إلا العقلاء، ولا يؤذن لأحد أن يحمله إلا العقلاء. وإن كانت هناك فتنة في حمله لا بأس أن يمنع من حمله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع في بعض المواطن من حمله عند الخروج للمصلى، فلا يحمل أحد سلاح، يخرج من غير سلاح. وهكذا خشي الفتنة لا بأس أن تمنع الدولة من حمل السلاح المواطنين، وتقوم بواجبها، تقوم بواجبها وتضرب بيد من حديد من خالف شيء مما هو من المعروف، تضرب بيد من حديد، ويبقى الناس يضربون بعطن للدولة، والناس تمشي آمنة، تمشي آمنة ما معها سلاح، لا هذا خايف من هذا ولا هذا خايف من هذا. هذه إذا رأوا أنهم إذا أذنوا للبعض ولم يأذنوا الآخرين يحصل أيضا فتنة بالإذن للبعض، فتمنع الكل من حمل السلاح، وتكون الدولة تأذن لجنودها بحمل السلاح، وتقيم أمر الله في الناس، تقيم أمر الله سبحانه وتعالى في الناس، ولا تسمح لواحد يحمل السلاح، لا هؤلاء ولا هؤلاء، كل ذلك ذرعا للفتن. وإن نظمت هذا الأمر وسمحت للعقلاء من الناس أنهم يحملوا سلاحهم، هذا جيد، هذا جيد. وقد كان الصحابة يحملون أسلحتهم وكلهم جنود الدولة، كلهم واطنون وكلهم جنود الدولة وجنود دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يجب على المسلمين أنهم يكونون جنود الدين وجنود أوطانهم المسلمة، جنود الدين وجنود أوطانهم المسلمة، يدافعون عنها وعن حوزتها، وكلهم على سلاح وعلى هذا وعلى أهبة تامة. لكن الله المستعان، كثر العملاء لغير الدولة، كثر العملاء، كثر العلمانيون الاشتراكيون محاربون للدولة، محاربون للدولة كثروا. فلذلك لا تأذن الدولة في مثل هذه الفتن، لا تأذن لأحد، لأن حمل السلاح سنة، وإذا خشي أنه سيحصل بحمله فتنة تمنع الجميع، تمنع الجميع من حمله درءا للفتنة، وهذا لازمها، ولا سيما في مثل هذه الأزمنة الآن، تحتاج أن تضرب بيد من حديد وأن تضبط أمور الناس في هذا الباب الخطير. فأذنوا لبعض الناس يحمل السلاح فإذا به يقتلهم به، يقتلهم به. مثل هذه إذا رأت أن الجميع لا يحمل لا يحمل، ويجب أن ينقاد الناس للدولة في هذا الجانب. ولكن الله المستعان، صار السلاح بأيدي سفهاء تجرأوا به على المسلمين وقتلوا به المسلمين، كل هذا لأنه فتحوا المجال جدا. وبعض الدول التي الأمور فيها مضبوطة يمشي الناس آمنين، يذهبون هنا وهناك ولا أحد يتعرض لهم، لأنه ما في سلاح منتشر. هذا الزمن مفروض ما يأذن لأحد فيه حمل السلاح، هذا الزمن الدولة تمنع تماما لوجود الفتنة الحاصلة بالإذن في حمله، ويكون السلاح بيد الدولة فقط، يكون السلاح بيد الدولة العادلة الطيبة الحريصة على شعبها وعلى أمنه، يكون بيدها ولا تأذن لأحد بحمله، دولة طيبة حريصة على شعبها. سد الباب هذا تماما، كلكم على حال واحد تكونون لأجل الفتن الحاصلة في الإذن للبعض دون البعض، وهذا جيد لو ضبطت الأمور. قال رحمه الله: وإلا الأصل في حمل السلاح هو سنة كما تعلمون، ولكن رسول الله عند الخروج المصلى منعهم من حمل السلاح، وهذا اليوم لا يخرج أحد بسلاحه، إن كانت هناك مصلحة المنع منع الناس منه في بعض المواقع في بعض المواضع في بعض الأحوال في بعض الأزمنة على ما ترى الدولة المصلحة. قال رحمه الله قال لو تغفلون أي لو وجدوكم غافلين عن أسلحتكم. فلو هنا حرف مصدر لأنها وقعت بعد ودى ود الذين كفروا لو تغفلون أي ود الذين كفروا غفلتكم غفلتكم وهو مفعول به لودة وود حرف مصدر هنا أو غسي لو حرف مصدر إذا وقعت بعد ود فهي حرف مصدر تأتي من الحروف المصدرية لو هذه تستعمل حرف مصدر ويكثر وجودها بعد ود ود لو تدهنوا فيدهنون. وهي خمس حروف من يأتي بها الحروف المصدرية خمس حروف عند من؟ تفضل أحمد. أن وأن وما وكي ولو خمس حروف مصدرية تسمى بالموصول الحرفي وزاد بعضهم الذي وأنها تستعمل حرفا مصدريا. ما هو دليلهم؟ وخطهم كالذي خاضوا قالوا هذا الموضع الذي هنا حرف مصدري أي وخطهم كخوضهم وخطهم كخوضهم يجعلوها حرفا وهي من الحروف المصدرية. والصحيح أنها اسم والنون حذفت منها وخطهم كالذين خاضوا وهذا سائق في لغة العرب أن الذين تحذف نونه فيقال الذي كما في هذه الآية والضمير يدل على المقصود وخطهم كالذي خاضوا أي كالذين خاضوا لكن حذفت نونه وهذا سائق في الذين أن تحذف نونه وما بعد من السياق يدل على المقصود. قال قوله تعالى عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فيقصدونكم ويحملون عليكم حملة واحدة. قال قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. هذا نؤخر إلى وقت آخر إن شاء الله إنك أن تأخذ السلاح معه. إلى هنا تفضل سبحان الله.